بمعنى أقل، فأنا أحملها على سوى، على معنى سوى، فبماذا نجيبه؟ نقول إذا قلت أحملها على سوى فأنا أقول أحملها على إيش؟ على أقل. ومعلوم أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، بطل الاستدلال، وحينئذ لا يكون في هذه الآية دليل إطلاقا على أن تارك الصلاة لا، بل الآية ساكتة عنه. الأمر الثاني، لا، الأول أنه ليس فيه دليل أصلا. الأمر الثاني أنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، فضلا عن أن تقاوم الأحاديث الصحيحة، فهي غير قائمة ولا مقاومة لأنها أحاديث ضعيفة. وقد حاول من يرى عدم الكفر، حاول أن يجمع هذه الأحاديث الضعيفة من أجل أن يوصلها إلى درجة الحسن، بل جازف بعضهم حتى أوصلها إلى درجة الصحيح. وهذا لا شك أنه خطأ وفيه شيء من التعصب، فالأحاديث الضعيفة لا يمكن أن تقوم فضلا عن أن تقاوم الأحاديث الصحيحة. الرابع، الثالث، أنها أحاديث قيدت بوصف لا يمكن أن يجعل الإنسان معه الصلاة، كحديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن قوله يبتغي بذلك وجه الله وصف يمتنع معه أن يدع الإنسان الصلاة، لأن الذي يبتغي وجه الله هل يمكن أن يدع الصلاة مع عناية الله بها وتأكيد فرضيتها؟ لا يمكن أبدا. ولو ادعى أنه يبتغي وجه الله قلنا أنت كاذب. الذي يبتغي الشيء لا بد أن يطلب الوسيلة الموصلة إليه. وعلى هذا فلا يكون في هذا الحديث دلالة، لأنه قيد بماذا؟ بوصف يمتنع معه أن يدع الصلاة. الرابع، هذا الرابع يا جماعة، طيب، الرابع أن تكون في حال يعذر فيها الإنسان بترك الصلاة، مثل حديث حذيفة في قوم اندثر الإسلام عنده فلم يعرفوا صوما ولا صلاة ولا زكاة، وإنما يعرفون لا إله إلا الله فقط، فهؤلاء يدخلون الجنة. وقد سئل حذيفة كيف يدخلون الجنة وليس عندهم صيام ولا زكاة ولا صدقة ولا حج؟ فقال: تنجيهم من عذاب الله. هذا الحديث إذا صح فيه شيء يمنع من الكفر، ما هو؟ الجهل. اندرس الإسلام، اندرس الإسلام عندهم ما يعرفون إلا لا إله إلا الله، فهذا الحديث مقيد بشيء يعذر به الإنسان في الاقتصار على لا إله إلا الله. الخامس، أن تكون عمومات خصصتها أدلة كفر تارك الصلاة. ومن المعلوم عند أهل العلم في أصول الفقه وغيره أن العام يدخله إيش؟ يدخله التخصيص. العام يدخله التخصيص، فتكون هذه الأدلة العامة التي دلت على عدم كفر تارك الصلاة مخصوصة في الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة. إذن الأدلة التي عارض بها من لا يرى كفر تارك الصلاة أدلة من يرى كفر تارك الصلاة لا تخلو من أحد أمور خمسة. قل يا أخ اللي وراء. نعم. نعم. إيش؟ نعم. أنها حديث ضعيف. هذا واحد. ليش معك؟ يرفع شوي. خلوا يرفع شوي. ارفع الصوت شوي. يلا يا أخي أسرع. نعم أنت إيش يعذر فيها بترك الصلاة؟ طيب أسرع. نعم لا هو أجاب عنه. طيب الا يكون فيها دلاله اصلا على الكفر؟ صحيح. لا على عدم الكفر. على عدم الكفر. طيب بس الا يكون فيها دلاله اصلا على عدم الكفر. نعم يكون قيد بالوصف. بوصف يمتنع معه ترك الصلاه. نعم هذه اربعه. نعم لا نعم تكون حديث عامه الخصره ترك الصلاه. تمام. أن تكون أحاديث عامة خصصتها أدلة كفر تارك الصلاة. ومعلوم أنه إذا القاعدة الأصولية إذا وجد الدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم وجب إيش؟ وجب العمل بمقتضى. وجب العمل بمقتضى. ونحن إذا كفرنا تارك الصلاة بمقتضى دلالة الكتاب والسنة فالأمر ليس إلينا، الأمر إلى الله ورسوله. فإذا قال قائل ما الذي يترتب على القول بكفر تارك الصلاة؟ قلنا يترتب عليه أمور عظيمة، أمور في الدنيا وأمور في الآخرة. أما الأمور في الدنيا فاستمع إلى شيء منها. أولا تسقط ولايته على أولاده وبناته، على أولاده الذكور وبناته، يعني لا يكون له ولاية عليه، فلا يزوج ابنته ولا يرعى أولاده. قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا كان هذا الرجل لا يصلي وله بنت وخطبت، من الذي يتولى عقدها؟ يتولى عقدها غيره، أخوها، عمها، أما هو فلا يتولى عقدها لأنه كافر مرتد عن الإسلام. ثانيا أنه لا يصح أن يزوج بالمسلمة، لا يصح أن يزوج بالمسلمة. الدليل قول الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. الثالث أنه لو مات أحد من أقاربه فإنه نعم ناخذ الثالث أنه إذا كان معه زوجة وترك الصلاة فإما أن يتوب ويرجع إلى الله وإلا انفسخ النكاح، ينفسخ النكاح ولا يجوز بقاء الزوجة معه حتى وإن كان لها أولاد إلا إذا أسلم وهداه الله فحينئذ تبقى معه. الرابع أنه لو مات أحد من أقاربه فإنه لا يرثه. انتبه يا أخي، مات أحد من أقاربه فإنه لا يرثه. مثال ذلك رجل لا يصلي ومات ابنه وله أخ، يعني للأب أخ، أخو الأب ماذا يكون للابن؟ يكون عم. هذا الابن خلف مالا، من الذي يرث هذا المال؟ العم، ولا يرثه الأب. الدليل حديث أسامة بن زيد الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا الكافر المسلم. وحينئذ إذا مات أحد من أقارب هذا الذي يدعو الصلاة فليس له شيء من ميراثه، لهذا الحديث الذي أشرنا إليه. كم ذكرنا؟ خامسا، إذا مات فإنه لا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى له بالرحمة والمغفرة، لأنه كافر. وقد قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب، الخليل عليه الصلاة والسلام إبراهيم استغفر لأبيه، أجاب الله عنه: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. طيب، فإذا مات عند إنسان شخص لا يصلي، ماذا يصنع به؟ ماذا يصنع به؟ نقول: احمله في السيارة واخرج به إلى البر واحفر له حفرة وارمسه فيها، ولا يجوز سوى ذلك. لا يجوز أن تقدمه إلى المسلمين ليصلوا عليه وهو كافر. كيف يقول المسلمون لهذا الرجل: اللهم اغفر له وهو كافر؟ لا يجوز هذا، ولا يجوز أن تقدمه للمسلمين ليصلوا عليه. طيب، فإذا قال قائل: لو قدمت لنا جنازة وشككنا هل صاحبها يصلي أو لا يصلي، فما هو الأصل؟ الأصل أنه يصلي، أن يصلي عليه. فإن قامت قرائن، إن قامت قرائن تعارض هذا الأصل لكنها ليست بينات، فحينئذ يتردد الإنسان، يتردد الإنسان بين أن يصلي عليه أو لا يصلي، فماذا يصنع؟ استمع للجواب. قال ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، وهو كتاب جيد يصلح للقضاة ولغير القضاة، لكنه للقضاة يعتبر من الضروريات، لأن أصل الكتاب مبني على حديث أبي موسى الأشعري الذي كتبه له عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في القضاء. يقول رحمه الله: إن شيخنا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، أشكلت عليه مسائل في الدين، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عن هذه المسائل، ومن جملتها أنه سأل عن الرجل يقدم إليه يشك في إسلامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد. ما معنى قوله عليك بالشرط؟ يعني اشترط، فقل مثلا: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. فإذا قدم لك رجل عندك قرائن على أنه لا يصلي لكن ليست بينات واضحة، تقول له اللهم إيش؟ اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. والله عز وجل يعلم إن كان مؤمنا أو غير مؤمن. فإن قال الإنسان وهل تثبتون الأحكام الشرعية بالمنامات؟ يعني مشكلة لو أثبت الأحكام الشرعية بالمنامات لكان المشرعون كثيرين، كل واحد إذا أصبح من النوم وغسل كفيه وعينيه جاء وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة وقال لي كذا وكذا، هل تثبتون الأحكام بالأحلام؟ ما الجواب؟ الجواب لا. ومعاذ الله أن تكون الشريعة ناقصة حتى تكمل بحلم هذا الرجل. لكن ما ذكره شيخ الإسلام له أصل في الشرع، أصل في الشرع، وهو تعليق الدعاء بالشرع. تعليق الدعاء بالشرع ثابت في القرآن. أين هو في القرآن؟ قال الله سبحانه وتعالى في آيات اللعان، تعرفون آيات اللعان؟ آيات اللعان هي المذكورة في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فهذا دعاء معلق بالشرط. وقال نعم ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذن فهذه الرؤية التي رآها شيخ الإسلام ابن تيمية لها أصل في الشرع ولا لا؟ لها أصل، ولهذا قبلنا. فنقول لهذا الرجل الذي قدم علينا لنصلي عليه ونحن بشك من إسلام اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه إلى آخر. كم ذكرنا من حكم؟ خمسة. طيب سادسا، أن هذا الرجل يخلد في نار جهنم أبد الآبدين، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الكافرين مخلدون في نار جهنم أبد الآبدين. واذكر لي الآية الأخ اللي وراك ذلك، اذكر الآية الدالة على تخليد الكافر أبدا في نار جهنم. نعم طيب بس نعم أحسنت، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فيها أيضا آية ثانية. نعم آية ثانية تدل على تخليد الكافرين أبدا. نعم إيش؟ خلف، لكن ما فيها أبدا، نريد أبدا. اسلم. طيب أين أبدا من كيسك؟ ما في القرآن هذه في الآية هذه أبدا أبدا. أي نعم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. يلا جماعة تفضل. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم العذاب. ما فيها أبدا لا يقضى عليهم فيموت. أي ما يموتون لا أبدا ما فيها أبدا. نعم تمام. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. في أيضا آية ثالثة تدل على التأبيد، تأبيد الخلود في النار. يلا جماعة تفضل. أحسن بس هذه في سورة في سورة الجن. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه ثلاث آيات تدل على تأبيد الخلود في النار، وبها نعرف أن من قال من أهل العلم إن النار تفنى فقوله ضعيف جدا، لأنه مخالف لصريح القرآن، وما خالف صريح القرآن فهو مردود على قائله مهما أجلب له من العلل والقياسات. لأن الذي يخبر عن ذلك من؟ الله عز وجل وهو أعلم. فالكفار مخلدون في نار جهنم أبد الآبدين، لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مفلسون والعياذ بالله. إذن هذه أحكام تترتب على ترك الصلاة. فإن قال قائل ماذا نصنع بمن هم بين أحضاننا وفي بيوتنا لا يصلون؟ فالجواب أن نقول كما قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تيأس فرب كافر متمرد هداه الله عز وجل بعد كفره وتمرده. لا تيأس، حاول بقدر المستطاع، ائت له بكتب بأشرطة بمواعظ لعل الله يهدي، لأن المسألة خطيرة جدا والإنسان يشق عليه غاية المشقة أن يعرف أن ابنه هذا إذا مات على ترك الصلاة فهو في النار، أو أن أباه إذا مات على ترك الصلاة فهو في النار، يشق عليه. ودواء ذلك أن تحرص كل الحرص على هدايته. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ونقتصر في هذا الدرس على هذه الأشياء لنأخذ بعض الأسئلة التي بين أيدينا الآن. نحن نحب الذي يقرأ الأسئلة يا جماعة أبا أخذ عليه الشرط، نأخذ الذي يقرأ الأسئلة عليه الشرط ألا يلحن كذا. من يقبل بهذا الشرط؟ تقبل كذا؟ يلا نعم. فيها الأسئلة المناسبة لدرس اليوم اللي تعلق بالصلاة. غير مكان، تعال غير مكان، خل واحد يكون مكانك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ عندما صليت المغرب لم أصلي. وين اللي أحكم قرب قرب قرب قرب ارفع الصوت يا أخي. سلام سود على الصوت. عندما صليت المغرب لم أصلي الراتبة، ثم طفت وصليت ركعتين بنية أنها عن راتبة المغرب والطواف، هل تدخل النوافل مع بعضها؟ بس بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الجواب، هذا السؤال يقول انه طاف ثم لم يصلي راتبة المغرب، ولما انتهى من طوافه صلى ركعتين خلف المقام بنية الراتبة ونية الصلاة خلف المقام. الذي يظهر لي أن هذا لا يجزئ، وذلك لأن الركعتين مقصودتان، ركعتان راتبة المغرب وركعتان للطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا يدل على أنها صلاة مقصودة بذاتها. وإذا كان صلاة مقصودة لذاتها وراتبة المغرب وراتبة المغرب صلاة مقصودة لذاتها، صار لا بد من الاتيان بكلتا الصلاتين. ولهذا لو قال قائل هل يجوز أن أصلي 4 ركعات بنية الظهر والعصر، نقول نعم أو لا؟ لا. ها؟ لا. لا. لأن كل صلاة مقصودة بذاتها. أما لو كان المقصود من إحدى الصلاتين مقصودا لغيره، فحينئذ يصح أن تنوي الصلاتين في فعل واحد. مثل لو دخلت المسجد، فإن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو بعد العصر. فإذا أردت أن تصلي ركعتين لدخول المسجد ونويت بهما الراتبة التي قبل الصلاة جاز ذلك، لأن المقصود من تحية المسجد أن يكون أول ما تبدأ به في المسجد إيش؟ صلاة ركعتين، وقد حصل. طيب هنا سؤال، هل يشرع للإنسان كلما دخل المسجد أن يصلي ركعتين؟ الجواب نعم، كلما دخلت المسجد ولو بعد العصر أو بعد الفجر فصلي ركعتين. قال بعض العلماء إلا المسجد الحرام فإن تحيته الطواف، ولكن ما مراد أهل العلم بهذا الكلام؟ مرادهم أن من دخل المسجد الحرام يريد الطواف اكتفى بالطواف عن الصلاة، وأما من دخل المسجد الحرام لغير الطواف، إما لانتظار الصلاة أو لحضور مجلس علم أو ما أشبه ذلك، فإنه يصلي ركعتين كغيره من بقية المساجد. نعم. وسائل يسأل ويقول ما هو الجواب على قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوا فقد عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها. هو يريد الجواب عن ولا على؟ الجواب على. لكن هو ماذا تفهم منه؟ عن ولا على؟ عن. عن. طيب الجواب عن ذلك أن نقول إن الحديث لم يتعرض للكفر، وإنما تعرض للمقاتلة، والمقاتلة أعم من الكفر، فيجوز القتال ولو مع الكفر. قال الله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، مع أن الباغية والمبغي عليها كلتاهما مؤمنة، كلتاهما مؤمنة، وأمر بقتالها دفعا لبغيها. فالقتال قد لا يكون سببه الكفر، قد يكون سببه البغي. ومع ذلك نقول إن الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، ومن حق لا إله إلا الله إقامة الصلاة بلا شك. ولهذا لما رجع أبو بكر رضي الله عنه في قتال من منعوا الزكاة، وقيل له هذا الحديث نفسه، قال إن الزكاة حق المال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر الزكاة حق المال، ونحن نقول الصلاة حق البدن فلا بد من فعله. نعم. سائلكم تقول سائل يقول لدي قريبة وأعلم أن زوجها لا يصلي، فما واجبي نحوها وماذا عليها أن تفعل مع زوجها؟ الواجب عليك وعليها مناصحة هذا الزوج وتحذيره من الإصرار على ما هو عليه من ترك الصلاة، وتحذيره أيضا من أنه إذا أصر على ذلك فسوف يفسخ عقده، فإذا أصر على هذا وجب على المرأة أن تفارقه، وجب عليها أن تفارقه، ولا يجوز لها أن تبقى معه أو تمكنه من نفسها. ولكن هنا إشكال في هذه المسألة، وهي أن